يقول من أين ميقات الرجل إذا كان من جمهورية مصر علما بأنه جاء لكي يعتمر ويحج وهو حاليا اعتمر وينتظر الحج، أما إحرامه للعمرة فمن الميقات، فإذا مر بالميقات أو حاداه كما يخبرونكم بالطيارة فأنت تحرم حينئذ لعمرتك ثم تأتي بالعمرة وتحل منها، ثم إذا كان يوم الثامن تحرم بالحج من المكان الذي أنت فيه. أما إن كنت تجاوزت ميقات العمرة فأحرمت بعد ذلك فعليك دم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.